القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوار. التقديم جيهان علي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع أحد مبدعي. إذا كان الأدباء والشعراء يتحدثون عن أنفسهم وعن إبداعاتهم بلسان المقال، فإن ضيفنا يتحدث بتلك اللغة العالمية التي يفهمها ويشعر بها الجميع دون حاجة إلى مترجم. هو يتحدث بلغة الجمال، بلغة الموسيقى. ضيفنا الأستاذ وليد مصطفى إبراهيم، رئيس قسم التربية الموسيقية بإحدى المدارس. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ وليد. أهلا بك. أستاذ وليد خريج معهد الموسيقى العربي، صحيح؟ طيب. أولا، هذا المعهد العريق الذي خرج لنا العديد والعديد من عمالقة الموسيقى، كيف كان دوره في حياتك؟ يعني أحب أبدأ كلامي بمقولة: إذا أردت أن تتعرف على حضارة شعب فاستمع إلى موسيقاه. جميل. أي حضارة في أي مكان طالما سمعنا الموسيقى بتاعتها بتعبر عن نفسها وعن وجودها وعن كيانها. المعهد بالنسبة لنا هو ما كانش، أو دراسة الموسيقى بشكل عام ما هيش مجرد دراسة، لا، دي هواية كانت بتسكن جوانا، إحساس، مشاعر، بتعلمنا نتعامل مع الآخر بأي شكل وبأي صفة. نعم. الموسيقى طبعا شيء جميل جدا جدا، بيعلمنا حاجات كتير، إنها غذاء الروح. أستاذ وليد مصطفى إبراهيم، رئيس قسم التربية الموسيقية بإحدى المدارس ومدرب الموسيقى والكورال بمركز الفنون، حضرتك عازف على عدة آلات موسيقية، ما هي هذه الآلات؟ إحنا طبعا في الدراسة بتاعتنا بنتخصص في آلة وبنختار آلة أخرى بتكون هي الآلة البديلة في الدراسة بتاعتنا نمتحن فيها. أنا تخصصت في البيانو، وبعد كده طبعا مع ممارسة الموسيقى، وبقول إن أي شخص بيتعلم آلة موسيقية من السهل جدا إنه يتعرف على بعض الآلات الأخرى حسب إمكانياته وهوايته. أنا بلعب جنب البيانو، بلعب جيتار، بلعب الآلات الإيقاعية، وتمكن يعني من بعض الآلات الموسيقية. هل صحيح أن البداية لابد أن تكون الآلات الشرقية، العود وخلافه؟ هي من أفضل الآلات الشرقية بما أننا بلد شرقي، بس مش بالضرورة، لأن احنا عندنا معهد الكونسير ما بيدرسش آلات شرقية. نعم. كل الآلات الغربية كلها، لأنه بيدرس المعزوفات الغربي كلها، بس بالنسبة للطعم الموسيقى لما بيطلع من الآلات الشرقية بيبقى طبعا شيء جميل جدا. يعني هل المقطوعات الشرقية تعزف على الآلات الغربية بسهولة وبنفس النسق الرائع الجميل؟ اه، بشكل معقول طبعا، بس ما بتطلع من آلاتها نفسها بيبقى افضل بكتير. كما ذكرت حضرتك انه موسيقى الشعوب هو تخصص رائع، فكل شعب له موسيقى التي تتحدث عنه والتي تنم عن مزاج هذا الشعب وسلوكياته وطريقته في التعامل. هل تستطيع من سماع معزوفة معينة ان تحكم على القائم بعمل هذه الموسيقى، على شخصيته، على مزاجه وما الى ذلك؟ ده صحيح فعلا، احنا بنندمج مع الآلة اللي احنا بنلعب عليها. إحساسي لما بطلع لحن أو بلعب معزوفة أنا بحسها قبل ما أطلعها، إذن فالمقطوعة الموسيقية جزء من شخصية الموسيقي. الجزء الظاهر أنا إحساسي وانطباعاتي الداخلية بطلعها على الأوتار اللي بلعب عليها. لذلك لابد أن تكون المقطوعة معبرة عن صاحبها. لا أكيد طبعا. أستاذ وليد، حضرتك تعزف على البيانو وتعزف أيضا على الجيتار، هل تعتقد أن بالفعل لكل آلة موسيقية شخصية مستقلة تجعل مكانها في الأوركسترا محفوظ لها؟ لا أكيد، إحنا الأوركسترا بتتكون من 32 أو 64 عازف، لكل عازف منهم مكانه، ومن النوادر يعني بيبقى صعب جدا يبقى الأوركسترا منقوص. يعني في حالة تواري أي آلة موسيقية يشعر المستمع بفقدها؟ المستمع الجيد هيشعر بفقدها طبعا، ولا يمكن أن تحل الآلة الموسيقية مكان غيرها. يعني البيانو لا يمكن أن يغطي نقص الجيتار أو الكمان أو الأورج مثلا؟ لا، هو لما بتتعمل المقطوعة أو المعزوفة أو المؤلفة لكل آلة بيكتب لها نوتة لها هي كشخص، آلة مستقلة بذاتها، فيستحيل أن احنا نبدل آلة مكان آلة. نعم. أيضا التعامل مع الآلات الموسيقية يكسب شخصية الإنسان صفات جميلة راقية كما هو التعامل مع الموسيقى. ماذا أكسبتك الموسيقى؟ الموسيقى أكسبتني احترام الناس، أعرف أحترم الناس إزاي، الحنية، أعرف أبقى حنين إزاي، لأن أنا بحس ببقى مع موجود مع الآلة، أنا بحس أنها جزء مني، أنها حد من ولادي. إذا كنت مثلا ماسك الجيتار وتخبط، أنا بحس أن الخبطة دي بتوجعني في قلبي، ببقى فعلا بحس أن الآلة جزء من جسمي. البعض يرى أن الموسيقى الصرف بعيدا عن الأغنية لها محبين، لكن بدرجة أقل من وجود الموسيقى مع الأغنية، هل هذا صحيح؟ هو صحيح، ونرجع نقول كلمة حضرتك من شوية، المستمع، في مستمعين بيجيدوا الاستماع وبيروحوا للحفلات أو الأماكن اللي بيبقى فيها معزوفات موسيقية فقط يستمتعوا بها، وفي بعض المستمعين كمثال مثلا أغاني أم كلثوم بيستمعوا ويفسروا الفواصل الموسيقية اللي في الأغاني والمقدمة الموسيقية. طبعا. نعم. طبعا. هل هناك شعوب بعينها أكثر تأثرا بالموسيقى الصرف من شعوب أخرى وأكثر تذوقا لها؟ أكيد، وخصوصا الشعوب ذات أصل لها تراث، مثال مصر مثلا، الشعوب الصينية، الشعوب الهندية، الشعوب اللي لها أصول وتراث قديم بتتأثر بالموسيقى فعلا أكثر من الكلمة نفسها، أكثر من الأغنية نفسها. كثيرا عن الموسيقى نتحدث عن الموسيقار الأستاذ وليد مصطفى إبراهيم. تحدثنا عن الجوائز التي حصلت عليها. مثلا أنا كنت مدرب لفريق كرار ومركز الفنون محافظة الجيزة من 2001 ل2006، حصلت معهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، حصلت على بعض الجوائز على مستوى الإدارات التعليمية، جوائز على مستوى قصور الثقافة وشهادات تقدير من قصور الثقافة تبع وزارة الثقافة وتبع وزارة الشباب والرياضة، حصلت كعازف جيتار على مركز أول على محافظة الجيزة ومركز ثاني على مستوى الجمهورية. وحضرتك تقوم بتدريب اللعب على الجيتار وعلى البيانو، أيهما أقرب للمصريين، تعلم البيانو أم تعلم الجيتار؟ والله أنا عندي مقولة أو اقتناع أن بسألة إيه الأسهل أو إيه الأصعب أو إيه الأقرب دي بتبقى نسبية من شخص الآخر. ممكن تكون حاجة لي أنا سهلة يكون لحضرتك أصعب والعكس، بس هو نسبيا ان تعلم البيانو او نقول مثلا الأورج البديل للبيانو، لان مش كل شخص يقدر يجيب بيانو البيت، بيبقى التعليم عليه اسهل شويه من الجيتار. الجيتار يعني صعبه نسبيا. هذه الخبرات التي تحتفظ بها حضرتك وتعطيها لمن يتدرب على استخدام هذه الآلات، لابد أن يكون ذلك في إطار ورش عمل مثلا، هل بالفعل حضرتك تقوم بعمل ورش تدريبية؟ تمام، وبالفعل أنا في الفترة الحالية عامل أنا وبعض الشباب الصغير عاملين شبه ورشة، بنجمع أفكارنا ونشوف إيه المتاح، بنحاول نعمل مزيج بين الموسيقى الشرقية بتاعتنا والموسيقى القديمة وبين الحديث، بحيث أن احنا نرضي الأذواق كلها ويكون في دمج ويكون له طعم احنا نستسيغه أو المستمع يقدر يتشبع بالموسيقى بتاعتنا. هل جربت عمل لحن لأغنية؟ طبعا عملت ألحان وفي معزوفات وفي مجرد كده أفكار أو خواطر موسيقية زي الخواطر الشعرية برضو. يعني نعمل خواطر موسيقية برضو. لكن هل تلهمك الكلمات اللحن الخاص بها؟ طبعا في بعض القصائد أو بعض الكلمات المغناة نسمعها نحس إنها هي بتديني باب للحن معين، بتديني فكرة أو طعم لشيء معين، فبيبقى فيها سهولة إن أنا أديها لحن أو أديها للجملة الموسيقية بتاعتها. أستاذ وليد، هل حضرتك تمنيت أن تعزف على آلة أخرى أم أنك مرتبط جدا بالبيانو والجيتار؟ إحنا درسنا موسيقى فسهل إن إحنا نلعب أو نعزف على أي آلة تانية، بس أنا كان نفسي أعزف على آلات أوركسترالية، آلات النفخ، الفاجوت، حاجة زي كده، بس دي هتبقى صعب عشان أنا نفسي قصير شوية. ربنا يمتعك بالصحة والعافية دايما يا رب. تكامل الآلات في الأوركسترا كيف يمكن أن يتحقق مع العازفين؟ هل بالتفاهم بينهم أم بتركيبة جيدة للنوتة الموسيقية أم لتدريب كبير؟ أقول لحضرتك، هو التفاهم والتركيبة لازم تكون موجودة في أي عمل جماعي. طالما في عمل جماعي لازم الكل يكون حاسس ببعض، وخصوصا في مجال الموسيقى. المايسترو اللي بيقود الأوركسترا بيوصل التجانس ده كله كمان مع بين العازفين، لأن هو هيبقى قائد واحد بس، هو اللي بيعمل التجانس بين العازفين في الأوركسترا. إذن كما هي الموسيقى يمكن أن تكون وسيلة فردية للإبداع ولخلق الجمال يمكن أيضا أن تكون وسيلة جماعية لإظهار التناغم الرائع بين الآلات المختلفة وبين العازفين. أكيد طبعا أكيد طبعا، وإلا ما كانوش خدوا الموسيقى من صوت الطيور وابتدأوا العصور القديمة أنهم يقلدوا صوت الطيور بآلات البشر يستعملوها. معنى كده أن صوت الطيور يعني صوت جماعي أو كذلك تعاملت الموسيقى. هل الموسيقي له صفات معينة يجب أن تتحقق فيه؟ يعني الناس تعتقد أن الموسيقي دائما هائم وفي خارج المشاكل التي يعانيها البشر على الأرض، دائما متذوق لروعة نداء العصافير كما قلت حضرتك وأصوات الطيور والزهور، دائما هو في هذا الملكوت الرائع. لا هو طبعا مش بالضبط قوي كده يعني، بس هو بيبقى لما بيكون عنده معزوفة مؤلفة بيبقى محتاج انه يركز فيها لانه بيفكر في اكتر من آلة وأكتر من دخول آلة وخروج آلة، إيه اللي هيعمله في الجزئية هنا، إيه اللي هيعمله في الجزئية هنا، فبيبقى دماغه مشغول بأكتر من صوت لأكتر من آلة في دماغه، ويتحول هنا إلى حرفي. يعني هو صاحب مهنة يقوم بها بأصولها قبل ما تبقى حرفة. طبعا هي هواية بتتقلب بعد كده للاحتراف وتوصل للمستوى ده. والتحية لإبداعك الراقي ولحضورك ولوجودك معنا الفنان وليد مصطفى. شكرا لحضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الفيلم.